رقية. وإذا كان حاجة خفيفة فيحتشي على كل حال التقييد ديالو. إذا قال لأن وينتشر وحيثما الأمر خفيف بين فالتركوا للتقييد ما يحصل فرض بقول كلام الخطابي. وربما يعني شحال الدعوي يفهم القاضي على كل حال بالقول تحسين على كل حال ما يقيد. لأنه إذا قيد كان بعض الأعراب خطب على كل حال يعرف يتسلسل. قاضي يحب يعني يبغى يطول بلو كذا. إذا على هذا على رؤية الحاجة يعني خيطة عامل فم الفم ما يحتاجش يقيد. إذا كان الدعوة يعني الشعب احنا قلنا واجب يقيد. وهذا اللي قال هنا ويجب التقييد للمقالي. احنا قلنا المقالي والكسر المزدري كنا نقول لك الحاجة اللي مكتوبة عنده هذا كتسمى يعني المقال كتسمى كذلك أيضا بالتوقيت. وهذا الشيء وقال هنا على كل حال ويجب التقييد للمقالي تشعب المزدوع والمالي ناقل ما قلنا شيء تنبيه قبل. قال ويجيب التقييد للمقالي قال هنا فرعون في المعيار. المعيار سئل ابن زيد عن متخاصمين عن المدعي والمدعى عليه طلب احدهما صاحبه ان يوقفه على وثيقه بيده له فيها حق. هذا المدعي مع المدعى عليه المدعي كيقول القاضي يقول والقاضي هل في سؤال هذا عنده رسوم وعنده على اشياء يعني مكتوبه الى اخره ولا واحد كبير عندي انا منفعتي خصو يجيبوا لي باش نقيدوا. هذا معنى علاش كيدري هذا اللي يقولوا كان زعيم واحد الراس راه عنده وانا عندي غرض فيه فيه المنفعه على كل حال ديني. القاضي شو يقول للاخر للمدعي يقول ايوا يقول واحد واحد انت وزيد الكاذب على كل حال عندك انت المدعي عليه المدعي عنده فيه منفعه يا وشاف ينسخ ينسخ على كل حال الكاذب انه فقد يشف نفسه شنو يقول هنا واش نعطي واحد يخل نسخه يقول الكاذب يمشي نسخه ولا المدعي عليه يقول وسيدي لا الكاذب ديالي ما نعطيك حتى شي كاذب يقول يوجد أنا عندي عندك واحد التاريخ ديالي فيه نفع ديني يلي على كل حاجه ولي في التاريخ عنه صوته واش يعطي هذيك الكاميرا اللي في المدعي عليه يعطي المدعي ولا قيل على كل حاجه يعطي له نفسه وقتها كاين قول اخر يقول لا ما يعطي هذيك علاش؟ لان على ان يعطي هذيك الكاميرا وغادي يدخل ديك المدعي الى اخره ماشي يدير يعني في وغادي يوقع يعني منازعة كبيرة لا يعطي شيء وعلى هذا كيتكلم. أرسل إلى ابن زيدين عن متخاصمين طلب أحدهما مش نقول إحنا المدعي طلب المدعي على كل حق صاحبه أي المدعي أن يوقفه على وثيقة بيده له فيها حق وش أعطيها من صار أجاب على كل حال إذا حضر الخصم وجب إخراج الوثيقة ليقول المدعي عليه تلك اللي عنده يعطي المدعي عادي مفهوم وجب إخراج الوثيقة للطالب الطالب هو المدعي لينظر فيها وليس له الامتناع قل حيث حيث نقلها به وهي من حقية الطالب انتهى. وأفتى القاضي على كل حال وأفتى على كل حال القاضي أبو عبد الله ابن سودة والشيخ أبو عبد القادر الفاسي بأن الخصم لا يلزمه إعطاء موجباته التي بيده لا إذا بغى الخطر هذا ما بغى شيء من كل المدعي يقول له ذي خصم لي عندك أعطيه نصف المدعي لأن عنده فيها شيء حق لا إذا بغى. قال المحشي أبو علي بن رحاب وكأن الأول اللي يقول يعطيه النسخة وكأن الأول إذا قامت شبهته إذا كانت هناك شبهة عياش لأن الإنكار في عهد المدعي عليه إنما على كل حال المدعي عنده فيه نفع يعطيه وما قاله الشيخان لكل يعتهد عند على كل حال انتفاء شبهه والله اعلم. قال ويجيب التقييد المقال تشع بالدوائر ونحن نقول هذا تقييد المقال وواجب ذكر المدعي في قيد المقال دياله ولا يقول ذكر الشيء قدام القاضي على لسان دياله. قالوا لي اذا كان يدعون شعبه يعرفوا فيها يعني الملك خير ما يمكنش يقول القاضي عيد وتصل القاضي بين الاسلام يقول قيد عليها. قال ويوجب التقييد للمقال المقال هو التوقيف ويكون الطرق بيع على كل حال كيف يقول المقال كيف يقول التوقيف والكتب يقتضي عليه المدعي بخصمه الجواب توقيفا دعي هو على كل حال هنا. قال يا اخي تشعب الدعوى اي تفرقها وقفر فروعها وزياده على ذلك رغم المال اي المال الكثير ظاهره انه لا يجب التقليد الا لمجموع الامرين الدعوة الشعبة والملك فيه وليس كذلك وحلو لك بل تشعبها يكفي هم كل شيء ملك فيه بل تشعبها الدعوة موجب لتقييدها بمجرده ويتأكد إن انضم إليه كثرة المال ولا سيما إذا كان الدعوة الشعبة وكي يدعي عرض الملك فيه بل يكون أحرى إذا انضم إليه كثرة المال وإن وجب التقييد حينئذ لأنه أضغط للأحكام فينحصر يعني على كل حد الذهن القاضي في المرحلة كانت فينحصر الذهن النظر ومن خصام ناس خصامي ومن تكون دعوة محصورة جبل سيقول خمسين وخمسين من أي في المكتب قيدة يبقى عائلة في لاقل تقيل فما يعني سيمن أخوة يقول على كل حد في حمسين من أي سهل سهل وصف عائلة فلا يقدر المدعي إلى كتن مضبوطة وكتن خير فلا يقدر المدعي على زيادة شيء في دعوه بس بحصارها في مقيده وهذا الحكم لا وهذا تقييد المقال يعني واجب إذا ولا سيما إذا كانت الدعوة على كل حال متشعبة عند علم بأشياء وزيادة على ذلك المال كثير وإذا كان الدعوة يعني ما كان يتشعب فيها ما كان كذلك الملك فيه ولا كذا هذا لم يحتاج قيدة لأنه ماشي قيدة ماشي على كل حد خالص حيا وحيثما الأمر خفيف مبين وإذا كانت الدعوة يعني خفيفة قل وسيدي أنا الإنسان كان سألهم يدري يدري وليش مش يقول له قيدة ماشي قيدة إذا أعلى أقرى مش يقول واحد وإذا قال ما يسنيش ما يسني شيء قاضي مش يقول المدعي يجيب البينة لكن شوف المدعي مطالب بالبينة الأمر واضح إذا عاد الشوف بالأمر واضح ما عاد في شيء على كل حال إحنا قلنا يحلف لهم بأن ما يسني يحلف المدعي عليه باليمين في عهد المدعي على التشريف وحيثما الامر اي امر الدعوى خفيف بين حيا كان عليك عشرة من سالم تتقوا للتقييد هو احسن لا مشي قيده ومشي قيده يمشي عند الكاتب كسلنا الورقه كلها مكتوبه على واحد حاجه والو ولا سالم يعني ايش اقول وايضا ربما لك الكتاب على كل حد في النسخه باش يشوفها القاضي وما يقلعهاش وإذا كتب بالمطبعة وحيثما الأمر خفيف بينه يعني على كل حال كان عليك عشرة مثل فالترك لتقييدها يعني مما يحصل هو يبني قيدة ولكن أحسن لا مما يحصل يعني إذ لا حاجة إلى التقييد يعني بل على كل حال قد يكثر تشويشا لأن التقييد للدعوة ربما على كل حال يزيد التشويش ايوا احنا نكتب الكلمه ده على كل حال انا هاك نخطط قدام القاضي كذا كذا كذا خطينا ولا اش مش مشكل يعني لان التقييد يزيد لك الدعوه تشويشا اولا ما يشوف القاضي على كل حال يتقيد المقال وخصوصا شنو من ديال قرا له بعدين. واذا كان خط واضح والامر واضح وربما يكون شي خط على كل حال عدد كفوش او تنقضي من اي عشر ايام بعد علاش ماشي هذا الكلام. بل قد يخسر في التقييد ديالها قد يخسر تشويشا يعني او قال على كل حال في التقييد من اي شيء لانه قد يخسر على كل حال تشويشا او كذلك على كل حال تقييدا. فرب قوله كان الخطاب على كل حال يكون قول واضح للتقييد. فرب قوله كان الخطاب بالمشرع أفراد للفهم من كتابتها ورب للتقليد قليلا وللتفسير كثيرا وهو اللائق هنا. قال هنا على كل حال تتم. قال ابن هارون وإذا طال الخصام من المدعي والمدعي كل أمر أي دعوة أشتهي هذا لأن على كل حال كيشرح العلماء التوني رحمه الله في الأمد الماضي وكي دعموا بنقل كي دعموا بنقل إما كجيب آية قرآن أو حادث أو جيب يعني على كل حال الكلام الفقهاء لأن على كل حال أحق تبين الحقامة من نقم الحكام لأن الحاجة إذا كان مع هذا دين هذه كل أسباب قال على كل حال ويجيب التقليد المقاييس الوجوع عرضا للجلو. وإذا طال الخصام في أمر وكثر التشعب فيه بالدعوة فلا أسأل القاضي أن يحرق كتبهم. وكثر التشعب فيه فلا أسأل القاضي أن يحرق كتبهم. شنو صنع سأل هذا ضم لألوف دعوة هذا جاب الدعوة على كل حاجة بالبينة في سأل هذا كذا وكذا نقول لكم القاضي أنا قضيت وقيت ونكشي ديالو ديال المنصب أو في اللغة يقول نقول يقول على كل حاجة تشتري في المنصب في هذا الأمر نقول يقول كذا عاوتاني يدعو في حاجة أخرى عاوت هذا عند الراس وهذا عند الراس وفشل في حرق من ديكوبوسون كان دي ويتهلا كان من المقبل تمشي هالنفسي يدعو على شيء أخضر أو دار فقط هل تمشي عند القاضي يفسي لأن على كل حال يعني الحق مع هذا عاوت دور والأخر عاوت يمشي عند القاضي يفسي عاوت يكون الحق مع هذا عاوت مشانستي عند الثاني وعند الثاني وعند الثاني وعند الثاني وعند الثاني ومشى القاضي على الشبيه هذا عند القطر ضد الرسم هذا عند القطر والرسم احرق كل شيء شو مش القاضي هذا كله يعطلهم على المسألة لا بأس القاضي أن يحرق كتبهم ورسومهم بكل رسم إذا رجى بذلك القاضي تقارب أبيهم إذا القاضي هل الناس ليذوقهم هذه الرسوم إذا حرقناهم مرة يفقوا أيضا على هذا الحكم أن يحرق كتبهم إذا رجى بذلك تقارب أمرهم. قاله مالك وحدث أن قاضيا فعل هذا الشيء هذا من الشيء هذا عنده رسوم هذا عنده رسوم هذه عنده فترة خمسة تساوي هذا ستة تساوي هذا كذا إلى آخره ومن الشيء فقلت لي في الناس يحرق من ذكر الرسوم. وحدث أن قاضيا فعل هذا في زمن أبي على كل حال في زمن أبان ابن عثمان والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. ما قال هنا من يقال على كل حال فرب قولي الفاء تعليلية رب حرف جر لا تتعلق لأن يقول بالجمال وكل حروف الجر باسم العلق أو اسمه كشف البيع يتنزل ما عدا على كل حال بعض الحروف فقد تعلق شيء وأوجب هنا احنا كنا نجيب هذا الآخر علم سواك في ورب الهولى وزائد وكخر لعل لمشبه الفعل أو الفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أروا وبالنجبنا على كل حال نظر الأغني وقولنا لابد من تعلق يا حافظ الجبل لم تتعلق وقولنا لابد من تعلق يخرج منه ستة فحققي السمكة تعلقي يخرج منه ستة في حقه أحدها الزائد ها أي خالقي يقول على كل حال خالق مبتدا يا خاطب ضرائع تعال المحل بحاله في الجنة الزائد ولف من حق الجنة يتعلق لي؟ أحدها الزائد هل من خالقي والثاني لولا في مقام صادقين لولا إذا قلنا لولا عند من حروف الجار ولنما يمجد لولا على كل حال من حروف الجار لولا في مقام صادقين فلتعود وهكذا فهي يقول كذا الجار والمجرور لا تتنبه وكذا الجار بشيء يتعلق ما يتعلق الرابع لعل لعل أمن الغوار منك قريب إذا كنت ما لعل هنا حرف جر وترك جر لا تتعلق وهكذا لعل سيما جر به أرى على كل حال خامس وكف تشبيه زيد كالبدر فما يتعلقش كذلك والكاف هنا على كل حال وكاف تشبيه سادس ورب شهيد رب حرف تقدير وجر ما وقفوا حرف تخير وجر إلى ما يتعلق الاستع إن الله على كل حال علم المغني هذا ليش معنى هنا يا عود قال على كل حال فامتلي قال كان نقص وضغير نقص ثم قال وهل المسألة هذه على كل حال أو جابوها في الجبن جمال كالستاء يعني اللي هي من فوق الجار ما تتعلق إما ولا على كل حال جيبها من الله على المغني أو اللي كنا نقول عن نقصي والكفي ورب هؤلاء وزائدين وكفل لعل يشبه الفعل أو الفعل ولو يكون ناقصا وقوم قد أبوا الفصول في بيان مصدر الأجل وجب الآن المدعي مع المدعى عليه من كيجيش القاضي كيحكم بين الاثنين إلى آخره في أمن الأجل والأجل هي تكسير اللون ماشي كيدخل من الدعوة بالوقت إيه سنة يعني الثاني لا مرة كيعمل واحد الأجل طويل مرة واحد الأجل يعني إيش تقصير وإحنا ماشي نبينه كاين بعض الأجلات اللي هي عادية وكاين بعض الأجلات اللي هي ما يزيد على 20 بحسب الدعوة إذا كانت الدعوة على كل حال يعني في المال أو ذا أجل طويل وإذا كانت يعني في الأصول الأجل طويل بس ياتي ماشي نبينه إلى آخره يعني إيش الأجل فيها المهم قوله تعالى فمتعوا في ذلكم ثلاثة أيام حال أجل عند الهرب ثلاثيا لعقروا على كل حال الناقة فعقروا الناقة وعدوا ربهم إلى آخره إذا أجلهم على كل حال الأيام وهذه حكم الله يقف عند الأجل على كل حال من هذه الآية فمتعوا في ذلكم أي عيشوا في ذلكم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك على كل حال الهدف يعني القوم الصالح فيهم عقروا الناقة إلى آخره وفي بيان مقدار الأجل وبثلاثة